إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن باب المواقيت، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإبراد لصلاة الظهر، فالمراد هاهنا صلاة الظهر، فهي التي تؤدى وقت ارتفاع حرارة الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر، يعني إذا قوي حر الشمس في أيام الصيف، فأبردوا بالصلاة، يعني أخروها إلى وقت برودة الجو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، لأنهما يكون في وقت برود الجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الأمر كذلك فأبردوا بالصلاة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذه جملة تعليلية تبين السبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجاء هذا صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه، والذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا الحر الشديد الذي يكون في الصيف خاصة وقت الظهر إنما هو نفس من أنفاس جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وواجب المسلم تجاه هذه الأمور الغيبية التي أخبر الله عز وجل بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدقها وأن يسلم لها. فكل ما جاء في الشرع من أمور غيبية تفسر سبب ظواهر معينة تقع في عالمنا هذا، فالواجب على المسلم أن يفسرها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظهر في العلم الحديث ونتائج العلم الحديث ما يبين سببا آخر يضاف إلى هذا السبب الغيبي، فنقول هذا من نعمة الله عز وجل على العبد، ومما أنعم به على عباده أن عرفهم شيئا مما كان غائبا عنهم. فهذا هو الأصل، أن يضاف هذا إلى ذلك، أن يضاف السبب الحسي إلى السبب الغيبي. أما أن ينكر السبب الغيبي وأن يقال لا سبيل لمعرفة ذلك إلا بالأمور الحسية والتجارب كما هو حال الملاحدة في هذا الزمان، فنقول هذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين. ومن الضلال المبين كذلك تسمية بعض الأمور التي جعلها الله عز وجل آيات يخوف الله بها عباده، تسميتها بغير أسمائها لصرف الناس عن الغاية التي من أجلها الله عز وجل جعل هذه الأمور. فصار الناس يسمون مثلا الزلازل والبراكين والخسوف والكسوف، يسمون هذه ظواهر طبيعية فينسبونها إلى الطبيعة، وهذه التسمية مأخوذة من أناس لا يؤمنون بوجود إله له كمال التصريف والملك والتدبير لهذا الكون. فلذلك تجد بعض الناس إذا ذكروا أن خسوفا سيكون أو أن كسوفا سيكون، ما الواجب على المسلم في مثل هذه الأوقات؟ أن يفزع إلى الصلاة وإلى التضرع والاستغفار وغير ذلك من الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. صرنا نجد بعض المسلمين ينتظر هذه الأوقات بنظارات وأمور معينة لينظر إلى الشمس، فلا شك هذا من التأثر، أن هذا من التأثر بهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قال: فأبردوا بالصلاة. ونحن نعلم أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، أنه للوجوب. فهل يجب على المسلم إذا اشتد فيح جهنم وإذا اشتد الحر أن يبرد بالصلاة، يعني أن يؤخرها إلى وقت البرودة، أم ماذا؟ نقول: نقل غير واحد من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله الإجماع على أن ذلك ليس بواجب، وأن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فأهل العلم مجمعون على أن ذلك ليس بواجب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، قال: إذا أقبل الفيء فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر، يعني إذا مالت الشمس وأقبل الفيء أي الظل فإن الصلاة مشهودة، يعني لك أن تصلي حتى يأتي وقت، حتى يأتي وقت العصر. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد. لكن هل هذا الإبراد، وهذه مسألة كذلك نحتاجها، هل هو مختص بمن يصلي الجماعة أم أن هذا عام في الجماعة وفي من يصلي منفردا؟ نقول: جمهور أهل العلم على أن الحديث عام، وأن هذا في حق من؟ في حق الجماعة وفي حق الفرد، أن الحر إذا اشتد فإنه يندب له أن يؤخر، أن يؤخر الصلاة، أن يؤخر الصلاة. لماذا؟ لأن الجمهور جعل العلة ماذا؟ جعل العلة حصول الخشوع، جعل العلة حصول الخشوع، والخشوع مطلوب من من؟ من الجماعة والفرد، من الذي يصلي في جماعة والذي يصلي، والذي يصلي منفردا. ولذلك قالوا هذا في حق الجماعة وفي حق، وفي حق الفرد. ومن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالجماعة دون الفرد، وهذا منقول عن بعض المالكية، لكنهم عللوا ذلك بمشقة الذهاب إلى المسجد، بمشقة الذهاب إلى المسجد، فجعلوا هذا أمرا مختصا بمن؟ بالجماعة دون الفرد. وهؤلاء لهم علة، وهؤلاء لهم علة عللوا بها. والراجح والله أعلم قول الجمهور أن الحديث عام في هذا وذاك، أن الحديث عام في هذا في هذا وذاك. لكن لو كان المسجد بجوار البيت وكان بالمسجد تكييف، هل يشرع الإبراد؟ لا يشرع الإبراد، لأن العلة منتفية، فلا وجود للمشقة، وكذلك لا ذهاب للخشوع، لا ذهاب للخشوع. وأفضل الأعمال أن تصلى الصلاة في أول وقتها في غير ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة العشاء، وأما بخلاف ذلك فالأولى أن تصلى الصلاة، أن تصلى الصلاة في وقتها. في هذا الحديث أيضا دليل لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، أن الله عز وجل خلق الجنة والنار وفرغ منهما سبحانه وتعالى، وأنهما موجودتان الآن. ولذلك قال الله عز وجل عن الجنة في كتابه: أعدت للمتقين. أعدت، وهذا فعل ماضي. وقال عن النار: أعدت للكافرين. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور، يعني جمهور أهل السنة أهل السنة والجماعة، يعني ها هنا أهل السنة والجماعة، من أن جهنم موجودة الآن. قلنا: وكذلك الجنة. قال: مع الرافع بن خديد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وهذا رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ما معنى رواه الخمسة؟ رواه أصحاب السنن الأربعة بالإضافة إلى الإمام أحمد في المسند، الإمام أحمد في المسند. فهذا الحديث لم يرويه لا البخاري ولا مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، فصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان وابن تيمية. ولذلك قال الحافظ: صححه غير واحد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح أي أسفروا بالفجر، كما جاء في بعض الروايات: أسفروا بالفجر. وما معنى أسفروا بالفجر؟ يعني أخروا الفجر إلى قرب فجر، إلى قرب ظهور الصبح، الغلس، الغلس شدة الظلمة، يعني ده عكس ده الرأي، ده عكس ده تماما. الصفور اللي هو الظهور، نعم. ومنه سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر أخلاق الرجال. ها، أطيل القراءة حتى يسفر الصبح. هذه مذاهب أهل العلم في المسألة، هذه التي ذكرتموها هي مذاهب أهل العلم في المسألة، ما شاء الله. فمن أهل العلم من قال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أو أصبحوا بالصبح، قالوا إن المراد بذلك أطيل القراءة حتى ماذا؟ حتى يسفر الصبح، حتى يسفر، حتى يسفر الصبح. قال: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويطيل القراءة في صلاة الصبح، حتى إنه كان أحيانا يقرأ 100 آية في صلاته. فهذا قول، لكن هذا القول يشكل عليه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس، لا يعرفهن أحد من الغلس. ومعنى من الغلس أي من شدة الظلمة، من شدة الظلمة. وهناك من قال كما قلنا وذكرتم أي أخروا الصلاة حتى يزول الغلس، حتى يزول الغلس أي حتى تزول هذه الظلمة ويحصل الإسفار. وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، لكن هذا القول هو أضعف الأقوال كما قال بعض أهل العلم. لماذا هو أضعف الأقوال؟ لحديث عائشة الذي مضى، وهو أن النساء كن ينصرفن من الصلاة ولا يعرفن أحد من شدة الغلس. وكذلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، كان يصلي الصبح بغلس. والقول الثالث وهو القول الراجح أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أو أصبحوا بالفجر أي تبينوا وقت ظهور الفجر وتحققوا طلوعه، وتحققوا طلوعه، فلا تصلوا الفجر إلا مع التيقن أو غلبة الظن، إلا مع التيقن أو غلبة الظن. ولذلك حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي أن معنى الإسفار أن يتضح الفجر، أن يتضح الفجر، لأنه سيأتي الحديث أن هناك فجرا كاذبا وفجرا صادقا، ففسروا الإسفار بأن يتضح الفجر فلا يشك فيه، لا يشك فيه. ولم يفسروا الحديث بتأخير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا انشق الفجر، يعني إذا طلع الفجر. وجاء في حديث جابر وغيره أنه كان يصلي بغلس، وهذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكذلك كان فعل أصحابه ومنهم الخلفاء الراشدين، منهم الخلفاء الراشدون. فالراجح في معنى هذا الحديث أن أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر يعني لا تصلوا الصبح حتى تتيقنوا أو يغلب على ظنكم دخول الوقت، وقت الإيه؟ وقت الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال متفق عليه. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، يعني من أدرك من الصبح سجدة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. وهذا معروف في لغة العرب وارد في الشرع أن الأمر قد يعبر عنه ببعض أجزائه لبيان أن هذا الذي عبر به لا يصح هذا العمل إلا به، لا يصح هذا العمل إلا به، فهو من أركانه وفروضه، من أركانه وفروضه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة يعني ركعة، يعني ركعة. لماذا قال سجدة؟ لأن السجدة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. فأطلق هذا الجزء على العبادة، أطلق هذا الجزء على العبادة، وهذا مما يستدل به العلماء على وجوب هذا الذي أطلق، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، والمقصود بقرآن الفجر صلاة الصبح، صلاة الصبح. فالقرآن، قراءة القرآن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ونص عليها لإطالة القراءة في صلاة الصبح، ولأن هذه الصلاة مشهودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة، من أدرك من العصر سجدة، أو قال في حديث أبي هريرة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. فلو صلى ركعة قبل طلوع الشمس ثم وقعت الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، فهذا يصدق عليه أنه قد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة. وهذا يستدل به على قاعدة فقهية، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني هل يجوز لك أن توقع الصلاة وقت النهي؟ هل يجوز لك أن تتعمد إيقاع الصلاة وقت النهي كعند طلوع الشمس مثلا، أو عند غروب الشمس، أو عند تعامد الشمس في كبد السماء؟ لا يجوز لك، صحيح؟ فهذا استقلالا لا يجوز. لكن ماذا لو صليت ركعة قبل طلوع الشمس ثم وقعت الركعة الثانية بعد طلوع الشمس؟ ها، هذا لا حرج فيه، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت، ما لا يثبت استقلالا. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العصر كذلك يدرك أو تدرك بإدراك ركعة في وقتها، يعني قبل أن تغرب، قبل أن تغرب الشمس. وتكون الصلاة أداء أم قضاء؟ أداء، لأن بعض العبادة وقع في، وقع في الوقت، وقع في الوقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، أدرك الصلاة، يعني أدرك صلاة الجماعة وأدرك الصلاة في الوقت، لأن الحديث عام في ذلك، الحديث عام، عام في ذلك. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. والمراد بالسجدة الركعة. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم، فليتم صلاته، فليتم صلاته. طيب ماذا لو أدرك أقل من سجدة أو من ركعة ثم طلعت الشمس؟ هذا لم يكن مدركا للوقت، لم يكن مدركا للوقت. واضح؟ طيب، مسألة ها هنا مهمة جدا، وهي: بما تدرك الركعة؟ بما تدرك الركعة؟ يعني نحن الآن تكلمنا عن إدراك الصلاة، صلاة تدرك بماذا؟ بركعة، صحيح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المراد بهذه الركعة؟ هل يراد بها الركعة الكاملة، أم أنك لو أدركت الإمام وهو راكع فأدركت الركوع معه مطمئنا فإنك تكون قد أدركت، قد أدركت الركعة؟ نقول: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الركعة تدرك بالركوع، وأنك لو أدركت الإمام راكعا فكبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت معه قبل أن يرفع فإنك تكون قد أدركت الركعة وأدركت الصلاة، أدركت صلاة الجماعة، أدركت صلاة، صلاة الجماعة. قلنا: هذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربع. وهناك قول آخر نصره الإمام البخاري رحمه الله، ونصره بعض المتأخرين كالشوكاني والشيخ المعلمي، من أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، من أن الركعة لا تدرك إلا، إلا بقراءة الفاتحة. فلو جئت والإمام راكع فهذه الركعة تكون قد فاتتك، تكون قد فاتتك، فصل ما أدركت واقض ما، ما فاتك. قلنا: والصحيح قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أم أدرك الركعة؟ قال: قد أدرك الركعة. لو أنه قال أدرك الصلاة لقلنا هذا يحتمل، لقلنا هذا يحتمل صحيح، أنه قد يحتمل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالركعة عن، عبر بالركوع عن الركعة، عبر بالركوع عن الركعة. أعيد الكلام مرة أخرى، لو قلنا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، لقلنا هذا يحتمل، يحتمل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالركوع عن الركعة كاملة، عن الركعة كاملة، ويدخل في ذلك قراءة الفاتحة، لكنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة المنفصلة، فقد أدرك الركعة. قلنا وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني، وقال الألباني رحمه الله: ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه. ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه، وهم ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة، من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. وبمفهوم المخالفة أن من أدركه راكعا فقد أدرك الركعة. طب لو أدركه ساجدا، لو أدركه بعد أن رفع من الركوع، لو أدركه في أي شيء بعد الرفع من الركوع فإنه لا يكون مدركا للركعة، وهذا سنده صحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت، يعني يدخل فيه إدراك الصلاة وإدراك الركعة، صحيح. وهذا سنده صحيح كذلك كما قال العلامة الألباني. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه، ما قال قبل أن يفرغ من قراءته، قال قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. قال العلامة الألباني: إسناده جيد. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع، فركع دون الصف. ما معنى دون الصف؟ يعني خلف الصف، خلف، ثم دب وهو راكع حتى دخل، حتى دخل في الصف ودخل في الصلاة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. ما لم يقل، لم يقل ولا تعد، قال ولا تعد، قال ولا تعد، هذا هو الضبط الصحيح. فلو لم يكن الركوع معتدا به في إدراك الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بما فاته وأن يأتي بهذه الركعة، لكن ماذا عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدبيب الذي دبه صلى الله رضي الله عنه حتى دخل في الصف. الفريق الآخر ومنهم البخاري رحمه الله كما قلنا قالوا: هذا لم يقرأ الفاتحة، قالوا هذا لم يقرأ الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والنفي يأتي على وجوه أربعة، النفي يأتي على وجوه أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، فإما أن يراد به نفي الوجود، إما أن يراد به نفي الوجود، أو أن يراد به نفي الصحة، أن يراد به نفي يعني صحة هذا العمل، أو أن يراد به نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، يعني العمل صحيح لكنه ناقص، لم يأتي المرء بما وجب عليه في هذا العمل، أو أن يراد به نفي الكمال المستحب، أن يراد به نفي الكمال المستحب، وهذا الأخير غير موجود في الشريعة، يعني أن يأتي النفي ويراد به نفي الكمال المستحب. فكل نفي جاء في الشرع فإما أن يراد به نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب، نفي الصحة أو نفي الكمال الإيه؟ نفي الكمال الواجب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فهل هذا النفي هو نفي الوجود؟ نقول لا، لأنه قد تجد من الناس من يصلي دون أن يقرأ الفتح فولدت الصلاة، بعض الناس يصلي دون أن يتوضأ، صحيح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، في ناس بتصلي من غير وضوء، صحيح؟ في شباب الآن ممكن تلاقيهم داخل زمايلهم في الصلاة بيصلي يروح مصلي يعني بيجاريهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا قد يوجد، فالنفي ليس نفي وجود لأنه قد يوجد. لا نتكلم الآن عن الاعتداد بالعبادة أو بهذا العمل، لكن نقول هذا وجد، وهذا الناس مشهور أو تجد الناس يقول لك أنا عملته ونفعت. طيب، النفي الثاني وهو نفي الصحة، نفي الصحة، وهذا هو المراد بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له، كأنه ما صلاش، كأنه ما صلاش. طيب، وقد يرد النفي ويراد به نفي الكمال الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة إيمانه، يعني هو كافر؟ نفى كمال إيمانه الواجب، يعني إيمانه ضعيف جدا، إيمانه ضعيف جدا، يستحق الذم، يستحق الذم. فقالوا النفي، أنا أردت بذلك أن أبين وجه الاستشهاد من الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا صريح في أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة، فكيف تكون صلاته صحيحة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع؟ فأجاب الفريق الآخر وقالوا هذا المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة أصلا، يعني هذا يصدق على من قام في الصف ولم يقرأ الفاتحة ثم ركع مع الإمام، فهذا صلاته غير صحيحة، هذا صلاته غير صحيحة، وهذا يحذر به هؤلاء الذين يصلون قيام رمضان، فتجد بعض الناس يجلس خلف الصفوف لأنه يعلم أن الإمام يطيل القراءة، فماذا يصنع؟ يجلس إلى أن يشعر أن الإمام سيركع فيقوم ويقول الله أكبر ويركع مع الإمام، لأن الركعة تدرك بالركوع. ماذا عن قراءة الفاتحة التي تعمدت إسقاطها؟ فهذا قد تكون صلاته باطلة، قد تكون صلاته باطلة. أما هذا الذي دخل وهم ركوع، دخل هو مسبوق، ولذلك هذه المسألة تأتي في أحكام المسبوق، يعني الفقهاء يذكرونها في أحكام المسبوق. فهذا لما دخل لم يدرك القيام الذي هو محل الفاتحة، فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه الفاتحة، سقطت عنه الفاتحة. كمثل ماذا؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كصاحب اليد المقطوعة إلى المرفق. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، تبدأ إذ مقطوعا حد المرفق، خلاص سقط المحل فسقط الفرض، سقط المحل فسقط. فلو أنه توضأ دون أن يغسل العضد اللي هو أعلى المرفق ومش واجب عليه أصلا، لكن لم يغسل يده لأن اليد غير موجودة. الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح، فسقط عنه غسل اليد، فكذلك هذا سقطت عنه قراءة الفاتحة. فالصحيح أن الركعة إنما تدرك بماذا؟ تدرك بالركوع. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال: متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. فهذا الحديث في بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة، ونقول شيء لأنه سيأتي حديث عقبة بن عامر بعد ذلك يبين شيئا آخر من الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرد أن الأوقات عند الإجمال ثلاثة، وأنها عند التفصيل خمسة، عند التفصيل خمسة. فذكر الحافظ هذا الحديث كما قلنا ليبين ذلك، وهذا الترتيب مقصود، فإنه بعد أن ذكر الأوقات التي يؤمر العبد فيها بالصلاة ذكر الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فقال: لا صلاة. النفي هنا نفي ماذا؟ نفي صحة وليس نفي وجود، كما قلنا أن بعض الناس قد يصلي في هذا الوقت. قال: لا صلاة بعد الصبح. لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، كما جاء في رواية مسلم التي ذكرها المصنف رحمه الله. وإلا فإذا طلع فإنه إذا طلع الصبح وجب وقت الصبح الذي هو الفجر، فالمراد هنا لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس يعني حتى تشرق الشمس وترتفع، حتى تشرق الشمس وترتفع. فإذا صليت الصبح فأمسك حتى تطلع الشمس. ولذلك إذا جالس في المسجد بعد صلاة الصبح فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، كما جاء في بعض الأحاديث، وقدرها بعض أهل العلم بربع ساعة. قدرها بعض أهل العلم بربع ساعة، يعني أن ترتفع قدر رمح، يعني قدر متر كده في السماء أو متر ونص كده في السماء، ولو حسبناها بالوقت قلنا يكون قدر إيه؟ قدر ربع ساعة. وكذلك لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هاتين الوقتين أو في هذين الوقتين؟ نعم، أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين من أجل ماذا؟ من أجل ألا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس. وهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهي مسألة سد الذرائع. مسألة سد الإيه؟ سد الذرائع. فنهي المرء أو المسلم عن التشبه بالكفار حتى لا يسلك سبيلهم بعد ذلك، وحتى لا يقع في النهي الذي وقعوا فيه. لأننا نعلم، لأن واحد قد يشكل عليك وتقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني، يقول لك: وهل يتصور ذلك من مسلم؟ يعني أنه يسجد من أجل السجود للشمس، وأكثر الناس أو أغلب الناس لا يعلمون هذا الذي تذكرونه للناس، أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. نقول: أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنقول: سمعنا وأطعنا، ونقول إن الشرع قد جاء عن مجرد النهي عن مجرد المشابهة، ولو لم يقصد المسلم ذلك، لو لم يقصد المسلم ذلك فمجرد المشابهة ممنوع. يعني الشباب اللي بيلبس الإنسيال والحظاظة والسلسلة والكلام ده كله، برضو إذا ذكرت لو أن هذا فيه تشبه بالنساء أقول أنا لا أقصد ذلك، نقول هذه ليست هي العلة، ليست العلة أنك تقصد ذلك، لكن العلة مجرد الفعل. فإن قصدت ذلك كان ذلك أشد، كان ذلك أشد، فمجرد صورة الفعل منهي عنها، منهي منهي عنها. إذن هذه الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ها كم الآن؟ ذكر وقتين صحيح، بعد صلاة الصبح حتى تشرق، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. طيب يأتي في الحديث الذي بعده، في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وله، يعني لمسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذا هو ضبطها، تتضيف، تفتح التاء الأولى وكذلك الضاد وتشدد الياء، تتضيف يعني تميل إلى الغروب، تميل إلى الغروب. فهذه أوقات 3 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند رضي الله عنه بسند ضعيف وفيه كذاب ومتروك، قال وزاد إلا يوم الجمعة، يعني هذه الأوقات أوقات النهي هذه خص منها يوم الجمعة، وسيأتي الكلام عن ذلك. قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، وهذا كذلك ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو مختلط وفيه انقطاع. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم، وقد ذكر أهل السير أنه كان مقرئا للقرآن، فقيها شاعرا كبير الشأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه أحد من جمع القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا يجمعون القرآن مع فهمه وحفظه والعمل به رضي الله عنهم، فكان الواحد منهم إذا حفظ أو قرأ 10 آيات من القرآن لم يجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، ولذلك سادوا وكانوا خير الناس رضي الله عنهم. وكان هو البريد إلى عمر، كان هو البريد إلى عمر رضي الله عنه بفتح دمشق أو دمشق، يعني هو الذي أبلغ عمر رضي الله عنه بفتح دمشق، ومات رضي الله عنه في خلافة معاوية 58. وله حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث التي أحبها جدا، وهو لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا الحديث حديث صحيح، هل هذا الحديث الذي معنا حديث صحيح؟ أخرجه مسلم في باب الأوقات المنهي عنها، المنهي عن الصلاة، عن الصلاة فيها. هذه الأوقات التي ذكرها عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الصلاة فيها أوقات 3، أوقات 3، وهذه الأوقات تخالف الوقتين المذكورين في الحديث السابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي أو أن نقبر الموتى، يعني أن ندفن الموتى، حتى تطلع الشمس بازغة، أو حين تطلع الشمس بازغة حين ترتفع. فالحديث السابق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الصبح، عن الصلاة بعد صلاة الصبح، يعني بعد أن تصلي أمسك عن. وحديث عقبة خص وقتا وهو عند طلوع الشمس، وقت طلوع، وهذا أشد نهي، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه نهيا شديدا، لأنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. إذن الشمس وقت الطلوع تطلع بين قرني شيطان، ونصدق بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. طيب، والوقت الثاني قال: وحين يقوم قائم الظهيرة. حين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تكون الشمس متعامدة في كبد السماء. قال: حتى تزول الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لميل الشمس، إذا مالت الشمس دخل وقت الظهر، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تصلي، لا يجوز أن تصلي، وهذا الوقت غير مذكور في الحديث السابق. قال: وحين تتضيق الشمس للغروب، يعني تميل للغروب، لأنها تغرب بين قرني، وهذا كذلك من أشد أوقات النهي، من أشد أوقات النهي. إذن الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا كم؟ خمسة تفصيلا. إجمالا من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب، ووقت الظهيرة، وقت تعامد الشمس في السماء، وعند التفصيل عند الشروق وقبل الشروق بعد الصلاة، وعند الغروب وقبل الغروب بعد الصلاة، ووقت تعامد الشمس في السماء. طيب، وجاء في بعض الأحاديث بيان العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن جهنم تسجر يومئذ وقتئذ. فإن جهنم تسجر وقتئذ، يعني جهنم بتسجر ويشتد لهيبها، ويوضع فيها ما يزكي نارها في هذا الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. وهنا مسألة كذلك مهمة يغفل عنها بعض الناس، وهي مسألة دفن الموتى في هذه الأوقات. دفن الموتى في هذه الأوقات وقت غروب الشمس، يعني بتلاقي أنت مثلا واقفين على القبر وهندفن الميت وفضل خمس دقائق على المغرب، هذا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فيه، عن دفن الميت فيه. إما أن تدفن بعد العصر مباشرة، فليس هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فيه، أو أن تدفن قبل ذلك، أو إما أن تنتظر بعد المغرب، إما أن تنتظر بعد المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما قال عقبة أن نقبر موتانا، يعني أن نضع موتانا في القبور في هذا الوقت. طيب، هل كل صلاة منهي عنها في هذه الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يخرج من ذلك الصلاة ذات السبب؟ ها، يعني لو أنك استيقظت نمت من بعد الظهر ولم تستيقظ إلا قبل غروب الشمس، لم تصلي العصر، هل يجوز لك أن تصلي العصر أم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت؟ إذا دخلت المسجد قبل المغرب، هل يجوز لك أن تصلي تحية المسجد أم لا يجوز لورود النهي؟ إذا توضأت، هل يجوز لك أن تصلي ركعتي الوضوء أم لا يجوز؟ إذا كسفت الشمس في وقت نهت، يجوز ولا لا يجوز؟ هذه أمور ذكرها أهل العلم ليبينوا الخلاف في المسألة وليبينوا الراجح والمرجوح. فمن أهل العلم وهذا هو الراجح من قال إن الصلاة إذا كانت ذات سبب ووجد هذا السبب في وقت النهي فإنه يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت، يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، قالوا هذا ليس من العام غير المخصوص، هذا ليس من العام غير المخصوص. عندنا العام كم نوع؟ العام كم نوع؟ عام مخصوص وعام مطلق اللي هو غير المخصوص، يعني مطلق لم يأتي ما يخصصه، وعام أريد به الخصوص، يعني الصورة صورة اللفظ العام لكن المراد الايه؟ الخصوص، المراد الخصوص. نضرب مثالا، قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، كل من ألفاظ العموم. طيب هذا العموم مخصوص؟ الله عز وجل مخصوص؟ الله على كل شيء قدير، صحيح؟ إن الله بكل شيء محيط، وكان الله بكل شيء عليما. ها، هذا عموم مطلق، يبقى ده عموم إيه؟ لم يأتي ما يخصصه، لم يأتي ما يخصصه. وهناك نوع ثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص، يعني صورة اللفظ عام لكن أريد به الخصوص، أريد به الإيه؟ الخصوص. طيب كمثل ماذا؟ كمثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب الذين قال لهم الناس، الناس من ألفاظ العموم يعني تشمل جميع الناس، تشمل جميع الناس. طيب قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس الثانية مقصود يقصد بها من؟ أبو سفيان ومن معه، لأن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد. أبو سفيان ومن؟ ومن معه، صحيح؟ فهذا عام أريد به الخصوص، مجموعة من الناس. طيب الذين قال لهم الناس، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قيل رجل، رجل هو الذي تتبع القوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص. قال تعالى عن هذه الريح التي أتت قوم عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هل دمرت السماوات والأرض؟ ما دمرت مساكنهم، قال فأصبحوا لا يرى إلا، فهذا عام أريد به الخصوص، هذا عام. قال عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، طب هل أوتيت ملك سليمان؟ هذا عام أريد به، عام أريد به الخصوص، عام أريد به الإيه؟ الخصوص. مثلا مثال كذلك، قال الله عز وجل وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، الذي من ألفاظ العموم لأن الاسم الموصول من ألفاظ العموم، لكن هل يراد به ها هنا جمع ولا واحد؟ مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون، تبقى هذه الذي. قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون. طيب قال والذي وقال أولئك في الآخر، إذن الذي ها هنا ها يعني تفيد العموم ولا لا تفيد العموم؟ تفيد العموم، صحيح تفيد، فهذا لفظ عام لأنه أشار إليه بقوله أولئك هم المتقون، لكن في مؤمن قال آل فرعون ها هذا يريد به ماذا؟ يراد به شخص واحد، يراد به شخص واحد، فهذا العام يسمى بالعام الذي يراد به الخصوص. طيب العام المخصوص هو أكثر ما يرد في الشريعة في أبواب التكليف خاص، حتى قال بعضهم ما من عام إلا وقد خص، ويردون بذلك أبواب التكليف يعني الأمر والنهي، فهذه الأمور دخلها تخصيص كثير رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني قال فيما سقت السماء العشر، لو لم ينزل إلا هذا الحديث على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها إذن كل ما يسقى بالسماء ففيه العشر. يعني يا عم الحاج انت لو الارض بتاعتك ما طلعتش الا حفنه قمح كده وفي ده طلع عشره، كان يبقى كده. فجاء الحديث الاخر ليس فيما دون خمسه اوسق، فخص هذا الحديث، خص هذا الحديث. فالعام الذي خص يسمى بالعام غير المحفوظ، يسمى بالعام غير المحفوظ. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعود لمسألتنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، هذا العام خص أم لم يخص؟ لا صلاة بعد الصبح، ها هذا العام مخصوص بمخصصات كثيرة جدا، مخصصات كثيرة جدا. وأهل العلم يقولون إن العام إذا كثرت مخصصاته ضعف عمومه، إن العام إذا كثرت مخصصاته ضعف عمومه، يعني يكون العموم فيه ضعيف، العموم فيه ضعيف، ودلالة العموم دلالة ضعيف، واضح؟ طيب ما المخصصات التي خصصت هذا العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال من نسي صلاة، وهذا كذلك عام رحمه الله، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فهذا عام في الأوقات ويدخل في أوقات النهي. وقتما ذكرت الصلاة فصلها، وقتما ذكرت الصلاة فصلها، من نام عن صلاة أو فليصليها إذا ذكر، هذا عام في الصلاة وفي الوقت، هذا عام في كل صلاة منسية ذات سبب فإنها تصلى في أي وقت. وكذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين دخلا المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فلم يصليا، يعني جلسا ولم يصليا، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وده كان في صلاة الصبح، يعني هو صلى الفرض في الرحال، خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عن الصلاة بعد صلاة الصبح. وده أدى صلاة الصبح ولا لم يؤديها؟ أديا صلاة الصبح، ومع ذلك أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيا المسجد ووجد أناسا يصلون ماذا يفعلان؟ صليا معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهيأتي بعد ذلك حديث سنة الطواف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا حديث إسناده صحيح كما سيأتي. فسنة الطواف تصلى في أي وقت، يعني أنت بتؤدي العمرة صليت الصبح، وده يعتبر بيكون من أزحم الأوقات بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر في أداء العمرة. طيب صليت الصبح وبعد ما طفت السنة إيه؟ تصلي ركعتين خلف المقام، صحيح. هل لك أن تمسك وتقول قد جاء النهي؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني عبد مناف ولمن تولى شأن البيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال لا تمنعوا أحدا، وهذا عام، لأنه نكر في سياق النهي: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ومنها كذلك تحية المسجد، منها تحية تحية المسجد. إذن هذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح، وهو أنه إذا كانت الصلاة ذات سبب فإنها تصلى في أوقات النهي لكثرة الأدلة التي وردت، وخصصت هذا العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحافظ ونختم بذلك ذكر رحمه الله رواية وفيها أنه قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، يعني أنت منهي عن الصلاة قبل صلاة الظهر إلا يوم الجمعة، يعني أتيت إلى المسجد في 11 مثلا والأذان في 12 مثلا، ماذا تصنع؟ جزاك الله خير. هل يجوز لك أن تصلي وأن تتنفل حتى يخرج الإمام؟ يعني تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم. طب ما أنت هتصلي كده في الوقت الذي جاء في حديث عقبة بن عامر، فنقول جاء هذا الحديث وقال إلا يوم الجمعة، وجاء كذلك عند أبي داود، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن هناك أحاديث أخرى. نعم، لكن هناك أحاديث أخرى تبين أن الصلاة في هذا الوقت جائزة، يعني في يوم الجمعة، ومنها حديث من غسل واغتسل وبكر وارتقى ثم أتى للصلاة ولم يفرق له ثم صلى ما شاء الله إلى أن يصعد إلى النار غفر له ما بين الجمعتين. أحسنت عم حسن، هذا أحد الأحاديث. أحسنت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يركع لكن هذا عام، نحن نتكلم عن يوم الجمعة، نتكلم عن يوم الجمعة. فهناك أحاديث وردت في فضل التبكير إلى المسجد والترغيب في الصلاة إلى خروج المسجد وبيان ما يترتب ذلك على ذلك من الأجر العظيم، يعني لا يخطو خطوة إلى المسجد. الحديث شداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا كذلك يدل على هذا الفضل. والإمام لا يخرج إلا بعد الزوال، يعني بعد ميل الشمس، فمعنى ذلك أن المأموم أو منتظر الصلاة سيصلي في وقت النهي. ولذلك كان تخصيص يوم الجمعة من هذا النهي هو الراجح، فمن السنة أنك إذا دخلت المسجد من السنة أن تصلي ما شاء الله لك إلى أن يخرج الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ولا فاضل الحديث إحنا نذكره فقط لأن المعنى واضح. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وإسناد صحيح رجاله رجال مسلم. والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث هو نفس المعنى الذي ذكرناه في الصلاة ذات السبب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.